ربما للوجد في سهدي ربما للوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى. أنا يا جنة الخلد ربى للوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. فلا عين رأت غرفا ولا خطرا على قلب شبيه أو رأت قصرا. وخمر لذة للشاربين جرى بلا غول تراها المسك قد عطرا. أنا يا جنة الخلد ربى للوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. عيون مزجوا قد كان كفورا جنادل لؤلؤ محفوفة خيرا. وأنهار وكوثر خيرها نهرا عظيم حافته امتال الدرا عظيم حافته امتال الدرا. ودانية ثمار البهجة الكبرى.